في الدوال عيونك. جمعني فيك بين كل الناس، وصارت حياتي في وجودك لها معنى. ولكن مثل ما قلت لك كان قلبي حاس، نبي نفترق والوقت ما راح يجمعنا. وببقى على عسى الله يكذب ما بقلبي من الاحساس، والاقيك طيب بعد ليله مواداعنا. على كثر ما قلبي حزين وما له الياس، اردد خرقنا الله وله مضيعنا. لو انت لو معنا وصلنا به الجلاس، وش المشكلة لا صار واقف ما هو معنا. أنا والذي خلى عيونك كسل ونعاس، لو صافحك ما راح تنفك أصابعنا. لذا ودي أودع بك المهوى تراها عندي أغلى من الألماس. لا تسكيبا وردني قلب مواجعنا، أخفت سارع دقت القلب والأنفاس. إذا ما نشجع بعضنا من يشجعنا؟ أستودعك ربي وسفر مع النسيم.